لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. For every religion we have appointed rites which they perform. So, O Muhammad, let the disbelievers not contend with you over the matter, but invite them to your Lord. Indeed, you are upon straight guidance.